ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، تعرضنا في مجموعة من الخطب السابقة شعب الكفر عامتها، والكبائر، وبعض صغائر الذنوب على العموم لا على التفصيل. ومن اليوم إن شاء الله نستعرض مكفرات الذنوب، كيف يخرج من وقع في ذنب ويبرأ عند الله تبارك وتعالى. وباستعراض هذه المكفرات في الكتاب والسنة وجدت أنها 14، نحو 14 مكفر من هذه المكفرات، نستعرضها إن شاء الله واحدة واحدة. ولكن قبل ذلك أحب أن أذكر بأمر هام، وهو أن المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة فإنها ترهن صاحبها، وأقصد بأنها ترهن صاحبه أعني أنها تعرضه لعقوبة الرب تبارك وتعالى، صغر الإثم أو كبر. فإن فاعل الإثم يصبح معرضا للعقوبة إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى. فإن كل مخالفة للأمر الإلهي هي معصية، وذلك أن الله هو الرب الإله العظيم خالق السماوات والأرض، ومعصيته معصية. لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر من عصيت. أنت عصيت الإله الرب، ومعصية الله ليست كمعصية أحد. والارتهان بالذنب عليه أدلة كثيرة، يقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقوله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وسوءا كلمة منكرة، أي سوء؟ من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقد توعد الله تبارك وتعالى أفاضل خلقه سبحانه وتعالى على المعصية ولو كانت صغيرة، بقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى البشر قدرا: هو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه. قال له الله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال الله له: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تركن إلى الذين ظلموا إلى الكفار شيء قليل، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة، وضعف الممات يعني عذابا مضاعفا في الممات. وهذا وعيد لمن وتهديد لمن؟ بخير خلقه من البشر صلوات الله وسلامه عليه. لما عصى آدم ربه سبحانه وتعالى كان مجرد المعصية مخالفة الأمر الإلهي، فإن معصيته لم تكن إثما في ذاتها، فإن نهي الله إن نهي الله تبارك وتعالى له أن يأكل من الشجر التي أمره أن يأكل منها ليس إثما في ذاته، وإنما فقط مخالفة للأمر الإلهي. فإن هذه الشجرة في الجنة لم تكن شجرة مثلا تجهد العقل أو مفسدة أو نحو ذلك، وإنما فقط أمر إلهي. كل من كل شجر الجنة لا تأكل من هذه الشجرة، كما قال له الله تبارك وتعالى: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ظلمكم نفسكم ومخالفة أمر الله. قال تبارك وتعالى: فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وكان من رحمة الله تبارك وتعالى على آدم أن ألهمه التوبة ورجع إلى الله تبارك وتعالى من الذنب، فتاب الله عز وجل عليه، كما قال تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما رجع وتاب إلى الله تبارك وتعالى قبل الله تبارك وتعالى عذره وتوبه وأطال عنه. فالأمثل على ذلك كثير. نخلص إلى قضية، وهي أن مخالفة الأمر الإلهي ذنب. أي أمر؟ وأمر الله افعل ولا تفعل. فمخالفة الأمر الإلهي في ذاتها كبيرة في ذاتها، وإن كانت الذنوب تتفاضل بكبر، الذنوب منها كبائر وصغائر، لكن فاعل الذنب مرتهن. احفظوا هذا، فاعل الذنب مرتهن، ترهنه يرهنه ذنبه. ومعنى يرهنه يعني خلاص يثبته للعقوبة الإلهية، إلا أن يتفضل الله ويرحم الله تبارك. الخروج من الذنب صغيره وكبيره في 14 وجه لها، فنفعلها إن شاء الله واحدة واحدة، لكن ينبغي أن نعلم: أول، هذا أول، ثم ثانيا، كل الذنوب مهما كان إذا فعلها العبد هو في حياته قبل أن تصل روحه الحلقوم، قبل أن يغرغر، فهي محل للإقالة، محل لتوبة الله تبارك وتعالى مهما كان. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد أجمع السلف من التفسير أن هذه أرجى آية في كتاب الله، أكثر آية في كتاب الله رجاء، وذلك أن الله تبارك وتعالى ينادي عباده جميعا أن يتوجهوا إليه بالتوبة، وأنه يقبل عثرتهم وتوبتهم مهما كانت الذنوب التي سلفت منه، وإن كانوا قد أسرفوا على أنفسهم بكثرتها أو غلظها فإن الله يقبل التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم بين الله تبارك وتعالى شرائط التوبة التي بها يقبل بها. أما من مات وقد فعل الكفر والشرك فهذا الذنب الذي لا يكره الله تبارك وتعالى، يعني تمت إقالة للعثرة من الذنوب بعد الموت، ولكن هذه في مدوم الكفر والشرك. أما من مات أو من فاجأته آية الساعة التي لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد بعدها توبة، فإن إذا مات على كفر وشرك فإنه لا مجال لإقالة العثرة مرة ثانية. يعني العثرات قسمين، الذنوب قسمان: قسم يغفره الله تبارك وتعالى قد يتجاوز عنه في الدنيا وفي الآخرة، وقسم لا يتجاوز عنه إلا في الدنيا بالتوبة. فالقسم الذي لا يتجاوز عنه الله تبارك وتعالى إلا في الدنيا فقط وبالتوبة، هذه كل الذنوب ومنها الكفر والشرك. أما ما دون الكفر والشرك فإن الله تبارك وتعالى قد يتجاوز عنه، فسنعلم أنواع هذه يعني الأمور التي يتجاوز الله تبارك وتعالى بها وحتى بعد الموت. فأما الكفر والشرك فهذا لا مجال، من مات عليه فلا مجال بعد ذلك لأن يقبل الله تبارك وتعالى عنه. ولو بقي في جهنم ملايين السنين فإنه لا يعذب ولا يقال. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من نار. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فترت في النار تركا لم تطعمه. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكذبون. فهذا انقطع رجاؤهم ولا مجال لأن تقبل عثرتهم. فمن مات على الكفر مهما كان، مهما كانت منزلته، ابن نبي، أب لنبي، زوجة لنبي، فهذا لا يغفر الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. فهؤلاء لا يغفر الله تبارك وتعالى فيهم أي عذر ولا مجال لإقالة عثرته. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فهذا تحذير من الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يسارعوا إليه سبحانه وتعالى بالتوبة ويتخذوا الوسيلة التي تقربهم إليه. وأخبرهم بأن الذين كفروا إذا جاءوا يوم القيامة هم كفار. لو أن لكل واحد منهم الأرض ذهب ومثل الفدية له ولا يدخل في النار فلا يقبل الله تبارك وتعالى. فالكافر لا يقبل الله لا في شفاعة ولا عدل، يعني ثمن لكفره ومعصيته هذه لا تقبل، ولا مجال لأن يقيل الله تبارك وتعالى عثرته، ولا مجال كذلك أن يخرجهم منه. الفرصة هي واحدة، الفرصة في هذه الحالة. فهذا يجب أن يعلم كذلك، أن يعلم أن من مات على الكفر انتهى، وأنه يغفر له ما لم يغرر، ما لم تصل الروح القدسية. ولو كان في آخر ساعات حياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله، وهو على فراش الموت قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها من ذلك. ولو قال لا إله إلا الله بلسانه وقد كان قلبه مقر بها لنجا، ولكنه لم يقلها ومات على ذلك. فأمر النبي له أن يقول لا إله إلا الله وهو على فراش الموت قبل أن يغرغر، هذا فيه دليل على أن العبد إذا قال لا إله إلا الله قبل الموت فإنه إذن، كما قال تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب فسرها أهل العلم لأنه قبل الموت، وقول النبي يغفر لأحدكم ما لم يغرغر. باب الثاني الذي يقفل فيه باب التوبة عن العبد هو طلوع الشمس من مغربها، كما قال الرب تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. يوم يأتي بعض آيات ربك فكرها النبي بطلوع الشمس المغربية. قال إذا طلعت الشمس المغربها وراها الناس آمنوا أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها. تؤمن الآن لم تكن آمنت من قبل ظهور الآية أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك من كان يعني من أهل لا إله إلا الله ولكنه لم يعمل خيرا فإن ظهور هذه الآية لا يفيده بعدها التوبة، توبة خلاص. فهذه حالتان فقط تدخل فيها التوبة. بالنسبة لكل أحد إذا جاءه ملك الموت ووصلت الروح الفلطون، وبالنسبة للبشر الذين على الأرض إذا ظهرت الشمس المغرب. ودون ذلك فالباب مفتوح لكل أحد أن يتوب وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. بعد الموت لا مجال لإطالة عثرة الكافر. من مات على كفر وعلى شرك فقد بينا بحمد الله تبارك وتعالى طرائق هذه الكفر والشرك جميعا على وجه الإجمال وبعضها على وجه التفصيل. من مات على شيء من الكفر والشرك، كفر ناقل عن الملة هذا وليس الكفر دون الكفر، من مات على شيء منه ولو قليل ما دام هو كفر ينقل عن الملة فهذا لا يقيل الله تبارك وتعالى عثرته وزكاته. ولو بكى ملايين السنين يبكي ويصرخ ويدعى نفسه بالويل والكبور فإنه لا يقال عثرته، كما قال تبارك وتعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إذا ألقوا منها يعني إذا ألقي الكفار من جهنم مكانا ضيقا، حشر في مكان ضيق في النار، ومو ضيق فقط وهو مطلق اليدين والقدمين بل مكبر اليدين والقدمين. وتصوروا حال هذا الذي يصوره الله تبارك وتعالى لنا، كافر يوثق اليدين والقدمين ثم بعد ذلك يحشر في مكان ضيق في النار، فوق نار وامام نار وتحت نار في مكان نفق من نار. اذا القوا منها مكانا ضيقا مش فقط هذا، مقرنين دعوا هنالك ثبورا. في هذه اللحظه التي ليس مثلها لحظه يدعو في هذا الوقت للهلاك على نفسه، دعوا هنالك ثبورا. قال تبارك وتعالى لا تدعوا اليوم ثبورا تدعو ثبورا كثيرا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، يعني لا تدعوا على نفسكم الآن بالهلاك مرة واحدة، بل ادعوا ما شئتم من الدعوة أو تدعوا. إذن لا عذر، لا قبول للعذر للكافر والمشرك إذا مات على ذلك عياذا بالله. أما قبل الموت فإن الباب مفتوح للجميع. نشرع الآن في المفسرات التي جعلها الله تبارك وتعالى مفسرات للذنوب. أول هذه المفسرات هي التوبة. التوبة، وهذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمته جل وعلا أن يقيل عثرة العاثر وإجرام المجرم مهما كان إجرامه، ولو سب الله وشتمه وسب رسوله وحارب أولياءه وفعل وفعل فإن مجال التوبة مفتوح. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول وهو في بدر كيف يصلح قومه، شد وجه نبيه وهو يدعوهم إلى الله. إن استبعد النبي أن يهدي الله أمثال هؤلاء مشركين معاندين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم كل الوسائل ليراغبهم في هذا الدين ويأخذهم إليه بكل الوسائل، ومع ذلك عاندوه وحاربوه وصدوه وأخرجوه من مكة وفعلوا به وبأصحابه الأفاعي. وكان آخر هذا ما كان منهم في أحد لما قتلوه وشدوا وجهه صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به وأرادوا قتله بكل سبيل. فقال النبي كيف يصلح قومه، شدوا وجه نبيه وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. يعني النبي يدعوهم إلى الله، إلى ربهم وخالقهم، إلى سعادتهم، ويفعلون في هذا الفعل الإكرام اي اجرام اكثر من هذا؟ وهو رسول الله موشى، هذا رسول الله. انت لو جاءك رسول من اي شخص واهنته وضربته وكذا، ما اذا انتظر الوعيد، فكيف بمن ياتيهم رسول الله خلق السماوات والارض ويفعلون بهذا الفعل؟ يكذبونه وهم في قراءة قلوبهم مصدقين لما جاء به، ويعادونه ويحاربونه ويحاربون اولياء ويفعلون به هذا الافعال. قال كيف يصبح قوم شد وجه نبيهم ويدعوه الى الله؟ فانزل الله تبارك وتعالى قوله ليس لك من امر شيء او يعذبهم او يتوب عليهم فانهم ظالمون، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. يعني ان امر الهدايه ان يقي الله تبارك وتعالى عثره العاثر ورجوع التائب اليه ولو كان من اهل الاجرام والكفر والعناد، فان هذا الامر لله تبارك وتعالى. نزل قول الله تبارك وتعالى ليس لك من امر شيء او يعذبهم او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فأمر أن يتوب الله عز وجل عليهم أو يعذبهم الله تبارك وتعالى فهو إلى الله. وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له إن الله لا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدى والإضلال بيد الله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى. وكونه سبحانه وتعالى يوفق من شاء إلى التوبة هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. من يريد الله ان يهديه ويشرح صدره الاسلام، ومن يريد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فامر الانابه والرجوع الى الله تبارك وتعالى هذا الامر اليه سبحانه، وهو يقبل توبه التائب مهما كان. فقال سبحانه وتعالى بعد ان قضى لنا وهول لنا جريمه كبرى تقع على الارض، وهي جريمة إحراق ناس لأنهم مؤمنون، قال والسماء ذات البروج وقسم من الله واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذه إقسام من الله عز وجل. ثم قال قتل أصحاب الأخدود، حكم هذا من الله تبارك وتعالى عليهم بالقتل، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. انظروا الصورة من صور الإجرام المتناهي، فنسميها بعض الناس الآن بالسادية، تعذيب الناس والرؤية في تعذيبهم، الاستمتاع بتعذيب ناس بصور من أشد أنواع التعذيب، احفر فنادق، هات الناس القيهم في النار، صف الكراسي على هذا الخندق، فلنتفرج على هذه على هؤلاء الناس يحرقون ويعذبون، رجال ونساء وأطفال. وفي الحديث أن امرأة لما جاء بها من هؤلاء وعلى صدرها ولدها، فلما رأت النار، كان هذا الملك الظالم في اليمن يعرض الناس على النار، من آمن من كفر من رجع عن الإيمان بالله تبارك وتعالى تركه، ومن بقي على الإيمان بالله ألقاه في النار. فالمرأة خافت على ابنها أن تلقى في النار مؤمنة، فأنطق الله تبارك وتعالى وقال لها يا أمه إنك على الحق فأقبلي، فألقت بنفسها. فالله يقول وهم عليها قعود، شوفوا النار هذه وهم يعذبون أهل الإيمان وهم عليها قعود، يستلذون ويستمتعون برؤية المعذبين على هذا النار. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم قال جل وعلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقموا منهم، ما عاقبوهم هذه العقوبة ونكلوا بهذا المكان، فقط جريمتهم الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهل الإيمان بالله جريمة؟ أن يؤمن الإنسان بالحق الذي ليس فوقه حق وبعده حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إيمان بالله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من الله الذي له ملك السماوات والأرض؟ الله على كل شيء شهيد. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك مبينا ثم توفيق سبحانه وتعالى قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوهم بهالعذاب هذا بإلقائهم في النار ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحان الله، الله يقول ثم لم يتوبوا. نحن نقول هل لهؤلاء توبة؟ هل يمكن أن يكون لهؤلاء توبة وهم في هذا المستوى من الإجرام من الإجرام من الإجرام؟ هل لهذا الذي جالس على الكرسي يتفرج على النساء والأطفال والرجال وهم يحترقون في النار، هل من الممكن أن يفتح الله تبارك وتعالى له في التوبة وأن يكون في صف أهل الإيمان بعد ذلك؟ والجواب نعم. الله يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أقول هذا لبيان أن باب التوبة لكل من فعل إجراما مهما كان هذا الإجرام، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه فتح باب التوبة هنا. لكن بعد الموت لا، بعد الموت لا يرمنا بعد ذلك إلا نفسه. انتهى انتهى المجال، ولا مجال للكافر أن يعتذر بعد ذلك عن ذنبه الذي فعل. فهذا قد قضي الأمر، قضي الأمر، قضي الأمر، انتهى. وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الله يقول للنبي أنذر الناس هذا اليوم، وأنذرهم يوم الحسرة، يوم يتحسر الكافر كل الحسرات على أنه كان الإيمان في متناول اليد ولكنه لم يأخذ. متناول اليد في الدنيا، لكن في في في الآخرة ما هو في متناول اليد الثاني، ما هو في متناول اليد، وأن لهم التناول في مكان بعيد. خلاص أصبح في مكان بعيد، لا مجال لأن يتناول الإيمان مرة ثانية. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلى النور جعل. التوبة التي هي أعظم الوسائل لإقالة الله تبارك وتعالى العشرة، التوبة المقبولة عند الله، التوبة النصوح الخالص، ليست كل توبة. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. التوبة النصوح ذكر أهل العلم أنها تنبني على ثلاث أركان. الركن الأول لا بد من الإقلاع عن الذنب، أيضا كفر كنت كبيرة لا بد من ترك هذا الذنب والإقلاع عنه والعودة إلى الله تبارك وتعالى. ترك صلاة، ترك صيام، ترك زكاة، ترك واجب، فعل محرم، لا بد من الإقلاع على هذا وإنهائها، هذه واحدة. الأمر الآخر لا بد أن تبقى الحسرة في القلب والندم على هذا الفعل الذي فعل، ولا ينظر الشخص إنه انتهى خلاص بمجرد ما يعني جاوز المعصية انتهى الأمر، لا، لا بد من الندم، الندم الدائم على ما سلف، وابكي على خطيئتك. نجد أن الأنبياء بالرغم أن الذي وقع منهم ليس معاصي بمعنى المعاصي، فليس ما في نبي يعلم أن هذا قد أمر به ويتركه أو أن هذا قد نهي عنه ويفعله، ما يمكن يفعل هذا النبي، النبي معصوم من هذا، ولكن قد يفعل ما هو خلاف الأول أو قد يفعل في حال نسيان كما قال الله تبارك وتعالى عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا وقد فجرت عليه المعصية كما قال تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن أول الأمر لا بد من الندم، هذا الثاني آسف، الأول هو الإقلاع ثم الندم. الأنبياء وقعت منهم مثل هذه الذنوب ولكنهم يظلوا على ذكر منها إلى يوم القيامة. وكل منهم في يوم القيامة يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يرضى قبله مثله ولن يرضى بعده مثله، وإني قد عصيت ربي ففعلت كذا وفعلت كذا. ثم أن يكون في قلبه عزم على ألا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، عزم صادق صادق في عزمه على ألا يعود إلى هذا. ثم إن كان ثم حقوق للبشر لا بد أن يؤديها، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يغفر حق المخلوق إلا أن يتنازل صاحب الحق عنه. إذا تنازل عنه في الدنيا أو تنازل عنه في الآخرة أو استبدله بحسنات الآخرة نعم، أما الرب تبارك وتعالى فلا يبطل حق المخلوق على المخلوق إلا بها، إلا بأن يتنازل صاحب الحق. فلذلك جعلت من قواعد قبول التوبة إن لا بد لكل من له أن يتحلل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من كانت له أو عليه مظلمة عند أخيه المسلم فليتحلل بها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنة والسيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه يا أخوة أول المكسرات التوبة، وهي أعظمها. فإن الله يحب العبد الذي يعتبر والذي راجع إليه ويفرح بتوبته سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضلته ناقته بأرض البلاء ثم وجدها وعليها طعامه وشرابه فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنت رب، أخطأ من شدة فرحه. تصور النبي صلى الله عليه فرح الرب تبارك وتعالى بعودة العبد السائل إليه، شبه أو صور هذا بفرحة، ما في إنسان ممكن يصيبه فرحة أكبر من فرحة إنسان كان في الصحراء معه ناقة عليها طعام وشراب ثم أضلت ضلت منه في الصحراء، وطبعا ما عنده وسيلة يعرف وين هذه راحة الناقة، جلس ينتظر الموت تحت شجرة، ثم وهو بعد أن أخذ غفوة وانتظر الموت إذا به يجد أن هذه الناقة عادت إليه وطعامه وشرابه عليها، فيفرح شيء عظيم ويريد أن يشكر الله تبارك وتعالى. فلا تسعفه يعني لا يسعفه عقله أن يرتب الكلمات من شدة الفرح فيقول اللهم أنت عبدي وأنا رب، كلمة كفر يقولها لكن هو مخطئ من شدة الفرح. طبعا الله تبارك وتعالى طبعا يصير مع حسرة مثلها، فالله تبارك وتعالى يفرح بتوبة العبد، وأي واحد يرجع إليه يقبله سبحانه وتعالى إذا رجع بالشروط التي اشترطها سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فهذا تحذير من الرب تبارك وتعالى ودعوة منه سبحانه وتعالى إلى التوبة إليه، وأن يستقيم العبد على أمره سبحانه وتعالى، وأنه إن فعل بهذه الشروط قبل الله تبارك وتعالى عثرته ومعصيته. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يردنا إليه ربا جليلا، أستغفر الله لي ولكم مثل دم في الطاقة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. كلما عظم العبد في الإيمان كلما عظمت عنده معصية واشتدت عليه وأقلقت راحته، وكلما تضاءل الإيمان في القلب كلما نظر يعني هذا العبد إلى أن ذنبه مهما كان مثلا كأنه ذباب إذا يعني أبعده عن أنفه طار. فالمؤمن يرى ذنوبه كالجبل يوشك أن تقع له، والمنافق يرى ذنوبه كذباب إن أبعده عنه، يعني إن أبعده بأي وسيلة انصرف عنه. هذا الفرق بين المؤمن وبين المنافق. المؤمن في قلق دائم، في قلق دائم مما سلف منه، ودائما لائحة يعني المعاصي التي ارتكبها دائما ماثلة أمامه، ويخاف أن يؤاخذ بها وأنه مرهون بها، ولا يدري طبعا ما أحد يدري هل قبل الله تبارك وتعالى عثرته أم لا. فلذلك يجب على العبد المؤمن أن يكون دائما رجع إلى الله، تائب إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من التوابين الرجعين إليه. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأحسن.